ضحك الطفل ها ها ها حين رأى والده أتاه. ضحك الطفل ها ها ها حين رأى والده أتاه. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى. ضحك الطفل ها ها ها ناموس هو حرف الهاء. شكلا صوتا زاد بها هذا هذاني هؤلاء. أسماء إشارة أسماء. مهموس هو حرف الهاء. شكلا صوتا زاد بها هذا هذاني هؤلاء. أسماء إشارة أسماء. ضحك الطفل والهاء يفيد التنبيه وضمير للفعل يليه. حرف في إياه وإيه يعني زد قولا وعطاء. والهاء يفيد التنبيه وضمير للفعل يلي. حرف في إياه وإيه يعني زد قولا وعطاء. ضحك الطفل ضحك الطفل حين رأى والده أتاه. ضحك الطفل حين رأى والده أتاه. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى. ضحك الطفل أنا أول حرف في هود والثاني في لفظ عهود. شكلي كالزخرف معهود يزهو بين حروفه جاء. أنا أول حرف في هود والثاني في لفظ عهود. شكلي كالزخرف معهود يزهو بين حروفه جاء. ضحك الطفل يأتي الهاء بسم الله قد جل إلها بسماء. سبح للخالق بعلا واذكره صباحا ومساء. يأتي الهاء بسم الله قد جل إلها بسماء. سبح للخالق بعلا واذكره صباحا ومساء. ضحك الطفل ضحك الطفل حين رأى والده أتاه. ضحك الطفل حين رأى والده أتاه. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى. فرح كثيرا إذ نادى يا بابا سر لمرأى.